بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني عشر والأخير، يقول السائل: أم عندها ابنان لم تعق عنهما وتسأل هل لها ذبح عير واحد بدل أن تذبح لكل واحد منهما شاتان؟ إن كان الأب موجودا فهو المخاطب بالعقيقة، نعم هو الذي يعق في الأصل، فإذا بلغ البنون والبنات الحلم وكانوا قادرين عقوا عن أنفسهم. أما الأم فليست هي في الأصل مخاطبة بالعقيقة، لكن لو تبرعت لسبب من الأسباب، إما أن أولادها أيتام وإذا بلغوا فليس لديهم مال يمكنهم من العقيقة، نعم، أو أرادت أن تعاون الأب مع وجوده فتتحمل العقيقة، العقائق كلها تبرعا أو تتحمل بعضها، فلا بأس بذلك. وأنا لا أدري كم أبناؤها، لكن يكفي يكفي الثني من الإبل عن سبعة إذا كان، والثني هو ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة. نعم.